இது வந்த நீடா وأن الكلام الآن وأبي التفسير أبي تفسير الآيات أولها خالص كده قول يا ابني كل حاجة قالها الشيخ يعني سميت ايه؟ عروس القرآن. نعم. ورواه موسى بن جعفر رضي الله تعالى عنهما عن آبائه من أمراء كذلك، وهي مكية في قول الجمهور. وأخرج ذلك ابن مرزوي عن عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنه، وابن النحاس بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن الضرير الضرير من هذه الطوائف تنقسم الى فرقتين، فالعراقيون بصريون وكوفيون، والحجازيون مكيون ومدنيون، والشاميون دمشقيون وحمصيون. يبقى ثلاث طوائف من حيث الجملة، وكل طائفة فرقتين، يبقى ايه؟ ستة. والمدنيون من الحجازيين فيهم ايضا ينقسمون انقساما فرعيا الى فرقتين، مدني كبير ومدني صغير. المدني الكبير ابو جعفر يزيد بن القعقاع، والصغير نافع. هنا بقى بيقول لنا ايه؟ 78 عند مين يا سيدي؟ عند الكوفي. يبقى دي فرقة من فرقتي ايه؟ العراقيين. والشامي يبقى شامل للدمشقيين والحمصيين. وايه كمان؟ 77 في الحجازي. يبقى ده شامل للمكيين وايه؟ والمدنيين. وبعدين؟ و76 فين؟ في البصر. يبقى فرقة البصريين من العراقيين عدوها 76، والحجازيين بكاملهم عدوها ايه؟ 77، والكوفيون والشاميون بكاملهم عدوها 78. نعم يا سيدي. يحدث هذا الاختلاف لأكثر من سبب. من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم القرآن ساعات يقف على الآية أو يقف على الموضع في قراءة، أو عندما يقرأ عليهم مرة يقف على الموضع ومرة يصل، مرة يقف ومرة يصل. فإذا وقف ظنها من سمع أنها آية، لأنه قد يكون الوقف مع تعلق الكلمة أو الجملة بما بعدها تعلقا لفظيا، يعني زي مثلا الرحمن. الرحمن دي المفروض إنها متعلقة بما بعدها تعلق لفظي. الرحمن مبتدأ وعلم القرآن، الجملة دي هتبقى الخبر. فلما يقف على الرحمن وهو تعلق لفظي، يظن السامع أنها لا تكون كذلك، أو لا يحسن مثل هذا الوقف إلا لبيان أنها رأس آية. لأن الشيخ ابن الجزري بيقول لك إيه؟ وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. إلى أن قال إيه؟ فالتام فالكاف، ماشي. ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. يبقى على كده ممنوع إنك تقف مع التعلق اللفظي إلا إذا كان إيه؟ رأس آية. فلما يجي مثلا يقول الرحمن ويقف، ويبقى التعلق اللفظي موجود، يبقى إيه؟ يعتبرها رأس آية، لأن ده يبقى الوقت ده حسن. لا يجوز الا اذا كان راس ايه، اما اذا كان التعلق اللفظ في هذا الموضع فانه لا يجوز. فما يصحش مثلا تقول فباي الاء ربك وتقف، وبعدين تقول تكذبان، لان بالشكل ده الجر والمجرور ما جاش المتعلق بتاعه. هذا احد الاسباب. سبب اخر، ان ينظم الناظر الى التعلق المعنوي، وانه حيث امكن الارتباط من حيث المعنى مع الانقطاع في التعلق اللفظي، يعني الا يكون هناك تعلق لفظي بل التعلق معنوي، ويرى ان الآية متعلقة معنى بما بعدها، فانه عندئذ لا يحسبها آية، لا يحسبها آية. فمثلا يجي عند الرحمن يقول لا دي ما تبقاش آية، لان المعنى اصلا لا يتم، مش مسألة بس اللفظ، لا يتم الا اذا قال ايه علم القرآن، فمن هنا لا يحسبها آية. فالمسألة تختلف باختلاف وجهات النظر للمتلقي، هل هذا ينبغي ان يحسب آية ولا لا ينبغي ان يحسب آية. المهم هم القراء ألفوا في عدد الآيات كتبا، ومن أبرزها أو أحسنها ناظمة الزهر للشيخ الشاطبي. نعم يا سيدي، اقرأ لنا يا سيدي. ووجه مناسبتها لما قبلها على قبلها أو في لك ألف مرة على ما قال الجلال السيوطي، أنه لما قال سبحانه في آخر ما قبل بل الساعة ما غيرهم والساعة الأولى والنار، ثم وصف عز وجل حال المجرمين في سقر وحال المتقين في جنات ونهر، فصل هبة الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على التركيب الوارد في الإجمال، فبدأ بوصف ما ورد في الساعة وإشارة إلى شدتها، ثم وصف النار وأهلها، ولذا قال سبحانه يعرف المجرمون بالسلام ولم يقل الكافرون. وعليكم السلام. أهلا يا معلم. حياك الله. إن أذنتم بأن أجلس الله يحفظك. تفضل يا معلم. ولذا قال سبحانه يعرف المجرمون بالسلام ولم يقل الكافرون. نعم. أو نحوه لاستقراره معنى في قوله تعالى هناك إن المجرمين. نعم. ثم وصف الجنة وأهلها، ولذا قال تعالى فيهم ولمن خاف مقام ربه الجنتان، وذلك هو عين التقوى، ولم يقل ولمن آمن أو أطاع أو نحوه، لتتوافق الألفاظ بالتفصيل والمختصر. نعم. ويعرف بما ذكر أن هذه السورة تشتق لآخر السورة قبلها. وقال أبو حيان أيوه. الشيخ السيوطي زي ما احنا شايفين يا أولاد بيعقد المناسبة بين آخر السورة السابقة وهي سورة القمر وبين آيات وردت في هذه السورة. هذا النوع من التناسب نطلق عليه المناسبات الخاصة، ونعني بكونها خاصة أنك لا تعقد المناسبة بين موضوعي السورتين وإنما بين آية أو آيات في سورة سابقة وآية أو آيات في السورة اللاحقة. هذا الوجه من التناسب أدنى بدرجات من أن توفق إلى عقد المناسبة بالوجه العام بين موضوعي السورتين جميعا، لأنك عندما تعقد عندما تعقد المناسبة بين الموضوعين تكون قد عقدتها بين جملة السورة السابقة والسورة اللاحقة التي أنت بصدد تفسيرها، وهذا أعظم بلاغة وأدل على إعجاز القرآن من أن تعقد المناسبة بين آية هنا وآية هناك، لأنك بعقدك المناسبة بين آية هنا وآية هناك تبقى بقية الآيات خلوا من المناسبة. الشيخ السيوطي الآن زي ما احنا شايفين عقد المناسبة بين آخر السورة السابقة وبين السورة التي معنا، وهذا أغلب ما يصنعه من يتحدث بالمناسبات بين المفسرين كالعلامة الألوسي، أغلب ما يفعلون هذا ويعتبرونه في غاية الكفاية، لكن طبعا الأفضل أن تعقد المناسبة بمسلكها العام اللي هو بين موضوع وموضوع. على كل حال حاصل ما قاله السيوطي كما سمعنا أنه يرى الآيات الآخرة من سورة الزمر فصل إجمالها تفصيلا في سورة الرحمن، فبنقوله إن الآيات السابقة في سورة القمر هي اللي قبل الرحمن فصل إجمالها الذي أتى في سورة القمر تفصيلا في سورة الرحمن. طيب، فمثلا عندما تحدث عن الساعة بين أو بدأ في سورة الرحمن في ما يقرب من وسطها الحديث عن الساعة، عندما قال سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر، إلى أن قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طيب، كذلك تحدث عن ما في النار بالتفصيل نوعا ما كما تحدثت سورة القمر بالإجمال، فقال في سورة القمر إن المجرمين في ضلال وسعر، وفي سورة الرحمن وهو يتحدث عنهم وأنهم من أهل النار ويفصل نوع تفصيل في النار التي يحلون فيها بقوله يعرف المجرمون بسيماهم، كما قال هناك إن المجرمين في ضلال وسعر، قال هنا إيه؟ يعرف المجرمون بسيماهم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وبعدين يطوفون بينها وبين حميم آنئ. أيضا عندما قال هناك إن المتقين في جنات ونهر، فصل الحديث في هذه الجنة وما أعدت لأهلها من نعيم، فقال ولمن خاف مقام ربه جنة. نقول لك من خاف مقام ربه هم بعينهم مين؟ المتقون، لأن الخوف هو إيه؟ العلامة البارزة للتقوى، هو ده اللي بيقوله الشيخ السيوطي. نعم، وبعدين بقى وقال أبو حيان في ذلك إنه تعالى لما ذكر هناك مقر المجرمين في الشعر ومقر المتقين في الجنات ونهر عند مليك المقتدر، ذكر سبحانه هنا شيئا من آيات الملك وآثار القدرة، ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين على جهة الإجهاد إذ كان ذكره هناك على جهة الاختصار. طيب، ولما أراد قوله سبحانه ما خرجش يعني عما قاله السيوطي إلا أنه ذات إيه؟ أنه أقام من دلائل قدرته الدالة على أنه يفعل ذلك بلا معقب. نعم. ولما أفرض قوله سبحانه عند مليك مقتدر بصورة التنفيذ، فكأن سائلا يسأل ويقول ما المتصف بهذين الصفتين الجميلتين فقيل الرحمن؟ يعني والأولى عندي أن يعتبر في وجه المناسبة أيضا نافي الإرشاد، وهو أنه تعالى الإرشاد لمين؟ الشيخ أبو السعود. أيوة نعم. وهو أنه تعالى لما عذب في السورة السابقة ما نزل بالأمم السابقة من ظروف نقم الله عز وجل، وبين عقيدة لظلم منها أن القرآن قد يسر لتدكر الناس واستعراضهم، ونعم عليهم إعراضهم عن ذلك، إعراضهم عن ذلك. عدد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من سجون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية، وأن ترى فيهم إثر كل فن منها إخلالهم بمواجب شكرها. طيب. وهذا التكرار أحلى من السكر إذا تكرر. ماشي. ها. وفي الدرر والغرر بعالم الهدى سيد المصطفى، التكرار في سورة الرحمن إنما حكم للتقرير بالمعنى. هنا بقى خلاص يعني هو خلص المناسبات وهيجيب لك بقى كلمة كده عن التكرار. نعم يا شيخ. ايوه الأنفسية اللي في النفس. نعم. والآفاقية ما نصبه الله في الكون للناس. نعم. جمع أفق. نعم. وفي الدرر والدرر في عالم الهدى سيد المصطفى، التكرار في سورة الرحمن إنما حكم للتقرير بالنعم المختلفة المعددة. وإنما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها واتقى على التكبير بها، كما يقول الرجل لغيره ألم تحسن إليك بأن حولتك في الأموال، ألم تحسن إليك بأن فعلتك كذا وكذا، فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به، وهو كثير في كلام العربي وأشعاره، كقول مهند يحسن كليبا يحسن كليبا على أن ليس عهدا من كليب إذا ما عظيم جيران المدير، على أن ليس عهدا من كليب إذا رجع كليب بن دايما تنبونا عشان البيت ما يفلش. البحر الواسع. على أن ليس عهدا من كليب كده على طول. أيوه كده. على أن ليس عهدا من كليب إذا رجف الأوراق من الجذور. على أن ليس عهدا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدود. على أن ايوه ها على الذي تعلم من كليب اذا ما اعلاه اعلنت ندوى الامور. على الذي تعلم من كليب اذا خيف القول من السجود. ايه المخوف ايه؟ اذا المخوف من السجود. ماشي من السجود ايوه. على الذي تعلم من كليب طالعة تأثر الامر الكبير. غداة تأثر الأمن الكبير مثلا. على الذي تعلم من كليب إذا ما قال يأس الكبير. ثم أنشد قصائد أخرى. يعني بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين يجيب الشطر الأول ويكرره لأن الشطر الثاني يأتي بشيء جديد. فنفس القضية. يقول عن كل نعمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيعقب على كل نعمة بإنكار ألا يعتبروها ويشكروها ويعملوا بموجبها ويكذبوا بها. نعم. ثم أنشد فقال أنظر على هذا النمط ولولا خوف الملل لا أرسلها. طيب. ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية لا يرد على ما ذكره. ماشي. ولا يرد على ما ذكره ان هذه الايه قد ذكرت بعد ما ليس نعمه بما تتعلمه ان شاء الله تعالى في محله. يعني اما يقول لك مثلا كل من عليها فان. اما مثلا هيبين هناك انها نعمه بالنسبه للمؤمنين بل وبالنسبه لغيرهم ان يزدجروا حتى لا يقعوا في امثال هذه النقم. فهي نعم من هاتين الحيثيتين. نعم. وقد سبب الاتقان التكرار الى اقسام. فذكر ان منهما هو التعدد المتعلق بان يكون المكرر ثانيا متعلقا بغير ما تعلق به الاول. طيب. ثم قال: وهذا الحكم يسمى بالتوحيد. نعم. وجعل منه قوله تعالى: فبأي آلاء. يعني وجعل منه قوله ماشي. وجعل منه قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان من سورة الرحمن. فإنها وإن تكررت 31 مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها. ولذلك زادت على ثلاثة. ولو كان الجميع عائدا على شيء واحد لما زاد على ثلاثة. العرب ما بيأكدوش أكثر من ثلاث مرات. الكلام ده إيه؟ لو لم يختلف المتعلق. يعني قضية ان هم يأكدوا ثلاث مرات دي في التوكيد اللفظي ولا يزيدون على هذا. الكلام ده في التأكيد الذي يتعلق بمؤكد واحد. زي ما تقول مثلا هذا محمد محمد محمد. ما تقولش محمد مرة رابعة بقى. ولما تقول له سأفعل سأفعل سأفعل ما تقولش أكثر من كده. إنما هنا لما تعدد المتعلق أي ما يتعلق به الجار والمجرور فبأي آلاء ربكما تكذبان ما تتعلق به الآية كلها من النعم جاز أن تتعدد هذه الآيات أكثر من ثلاث مرات زي ما قال لك 31 مرة. نعم. كلام سهل كله ده مش فيش مشاكل. ولو كان الجميع عائدا على شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها كما قال ابن عبد السلام وغيره. ابن عبد السلام وغيره. إلا أنه نظر في إطلاق قوله. إلا أنه نظر يعني لم يسلم له في إطلاق قوله إيه بقى؟ في إطلاق قوله إن التأكيد إلى آخره لأن ذلك في التأكيد الذي تابع. الذي تابع. تابع يعني هو تابع. الذي هو تابع. أما التأكيد الذي ليس تابعا ما هو المفروض أن التأكيد يا أولاد من التوابع ولا لا؟ فالتأكيد الذي هو تابع ومتبوعه المؤكد لا يكرر فيه التأكيد أكثر من إيه؟ من 3 مرات. أما التأكيد الذي ليس تابعا فإنه يمكن أن يكرر فيه أكثر من 3 مرات. هذا اللي بيقوله الشيخ سالس. يعني زي ما هنا مش تابع، وفبأي آلاء ربكما تكذبان، هنا تابع على أن ليس عدلا من كليب اللي جابها، ده تابع مش تابع. إنما التابع زي ما نقول مثلا هذا محمد، محمد زي ما قلت لك، فمحمد الثانية تابعة للأولى على أنها تأكيد لفظي. نعم. أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من 3 فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد. فلا يمتنع. فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد. طيب ماشي. وبدأ سبحانه من الجعل لتعليم القرآن، فقال عز وجل مفيش حاجة اسمها تكرار أبدا. تفعال دي بكسر التاء لم تجد إلا في تبيان وتلقى، أما ما سوى هذا فهو تفعال. تفعال، إنما تفعل دي ما جاتش إلا في تلقاء وتبيان بس يا سيدي. نعم. أيوة، كله ما فيش يا ابني حاجة اسمها الأفصح متحكم فيها فتح التاء. يعني بقول لك لا يجوز كسر التاء أصلا إلا فيما ورد بالسماع وهو تلقاء وتبيان، أما ما سوى هذا فهو تفعال. وهل هو قياسي في كل فعل ثلاثي؟ فضربت قلت اضراب، وعدت قلت اعداد، وكرم تكرام إلى آخره. يعني في كل فعل ثلاثي ولا سيما المتعدي منه، هل هو قياسي او يقتصر فيه على السماع؟ ارجعه انه قياسي. على كل حال تفعل الا ما ورد بتفعال سماعا وهو تلقاء وتبيان. نعم. وبدأ سبحانه من يعني تعليم القرآن، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. لأنه أعظم النعم شأنا وأوسعها مكانا، كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية والدنيوية، وعيار على الكتب السماوية، ما من مصدر تصل إليه أحداث الأمم إلا هو منشأه ومناره، ولا مقصود تمتد نحوه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه. وأصبه على أنه مفعول ثاني نرب مين بقى؟ أيوة، علم القرآن. يقول لك إيه؟ على أنه مفعول ثاني. يبقى علم مين القرآن؟ حرف. هيقول بقى خلافات. نعم. ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه. أي علم الإنسان القرآن. طيب. وهذا المفعول هو الذي كان فاعلا قبل نقل فعل الثلاثي إلى فعل المضارع. طيب. يعني كان الكلام إزاي؟ علم الإنسان القرآن. يبقى علم دي عايزة فاعل ومفعول واحد. علم الإنسان القرآن. لما تيجي تعدي المفعول تعديه لمفعول تاني بقى، تقوم تضعف الفعل. لما بتضعف الفعل، الفاعل اللي كان فاعل يصبح مفعول أول، والمفعول يصبح مفعول تاني. فتقول علمت مثلا الإنسان القرآن، علم محمد النحو. عايز بقى ايه؟ تعد الفعل الى مفعولين، تخلي اللي كان فاعل ايه؟ مفعول اول علمت محمدا، وتخلي المفعول مفعول تاني. نعم. ده مش بس فائدة بلاغية، ده هو حتم من حيث المعنى، من حيث المعنى كده. يعني لما يكون واحد مثلا علم شيئا وانت عايز تعرفنا مين اللي علمه، فلا بد تحوله من فاعل الى مفعول. انت اما بتقول علم محمد النحو، كل اللي اخبرتنا به انه عرف النحو، لكن من عرفه؟ هل عرفه بنفسه؟ انت عايز تبين لنا بقى ان التعريف ده كان بواسطة ملقي معلم، فبتقول عرفت محمدا النحو، علمت فهمت محمدا النحو، فهم الاستاذ محمدا النحو. فبتعرفنا ان ده ما كانش بنفسه، انما كان مطاوع لتعليم غيره. نعم يا سيدي، ده حتم من حيث المعنى ده. كان الامام يصح عند المحذوف المفعول الثاني. قال عندما لا بد له من المفعول الثاني. وترك الاشاره الى ان النعمه في التعليم لا في تعليم شخص بالشرط. ويمكن ان يقال اراد انه لا بد له من مفعول اخر مع هذا المفعول فلا جزم لتعليم. طيب، يعني هو الامام الرازي الامام الرازي بيقول لك سها، وقال ان هناك مفعول ثاني، ويمكن ان يقصد بالثاني ده ايه؟ مفعول اخر، يعني مش ثاني بالنسبة للترتيب ما ينبغي أن يكون مفعولا أول وما ينبغي أن يكون مفعولا ثانيا. احنا قلنا أن المفعول الأول هو الذي كان فاعلا في الأصل، والمفعول الثاني هو الذي كان مفعولا في الأصل. طيب، الشيخ الرازي ما قصدش من حيث الترتيب عشان يبقى أول وثاني، إنما قصد بالثاني إيه؟ آخر، مفعول آخر. فهو بيقول لنا ان حذف المفعول الثاني ليه؟ للعلم به، او لانه لا تتعلق به فائدة تذكر. اما الفائدة فهي في النعمة، كون التعليم وقع لايه؟ للقرآن. اما من الذي علمه الله القرآن؟ فمع كونه ظاهرا لا تتعلق بذكره فائدة جديدة ذات بال، إنما الفائدة العظمى أن يبين الله هذه النعمة، كن التعليم لإيه؟ للقرآن. فبيقول لنا يعني بالشكل ده ممكن لا ننسب الإمام إلى السهو، يقصد بثاني إيه؟ آخر، يعني أن هناك مفعولين، وأحدهما ذكر والآخر لم يذكر، فلا يقصد الثاني من حيث الترتيب الصناعي، إنما يقصد بثاني غير الأول، غير يعني ما ذكر، غير ما ذكر، يعني يبقى الآخر خلاص. نعم. كثيرا المقدر جبريل عليه السلام أو الملائكة المقربين عليه السلام. يعني علم جبريل القرآن ولا علم الملائكة القرآن؟ طبعا الأحسن ما ذكر أولا، علم الإنسان، لأن النعمة لا تكن أعظم التمام، وتكون الفائدة أعم وأشمل وأظهر إلا إذا قدرت التعليم لمن؟ للإنسان. أما كون جبريل يتعلم أو الملائكة تتعلم فالفائدة هنا غير مباشرة. يعني صحيح جبريل هيتعلم في الأول وبعدين هيعلم محمدا وبعدين محمد يعلم الناس، فالفائدة ايه؟ بالوسائط. انما الفائدة المباشرة والاعم نفعا ان تقول ايه؟ علم الانسان القرآن. نعم. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم علم محمدا، ماشي. وعلى القولين تتضمن ذلك الإشارة إلى أن القرآن كلام الله عز وجل. القول الأول فخر وأنسب للمقام. وعلى القولين اللي هو إيه بقى؟ علم جبريل، وقلت تاني كده الكلام بتاعه. وقيل أن يقدر جبريل عليه السلام والملائكة المقربين عليه السلام. طيب. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. وعلى القولين يتضمن ذلك الإشارة إلى أن القرآن كلام الله عز وجل. يعني على كل حال هو لما يكون علم جبريل او علم الملائكة يعني كأنه هذا اظهر في كون القرآن كلام الله. من حيث ايه؟ من حيث أن هذا لا يتعلق بالألفاظ، ولا أنت تعرف كيف تعليم جبريل وتعليم الملائكة. فمن الممكن ألا يكون بألفاظ أصلا، يعني كلام الله تعالى المفروض أنه ليس بحرف ولا صوت. فتعليم جبريل وتعليم الملائكة الأظهر فيه أنه ليس بحرف ولا صوت، لأن الملائكة ما بينطقوش ولا ما بيعملوش كما يعمل الإنسان، لا يعرفون إلا الحرف والصوت وكذا أو كلام. يعني احنا صححنا في منة المنان أن كل هذا لا قيمة له، وأنه لم يرد أصلا أن الملائكة يتلقون القرآن دون تلقي الإنسان، وأنهم يتلقون بحرف وصرف، وأن القرآن يعني مش عايزين نوجد لنفسنا مشاكل، لكن احنا صرحنا بهذا في كتبنا. انا اختار ان القرآن كلام الله ملفوظا مخلوقا خلقه الله تعالى، وانه ليس لله كلام بمعنى صفة من صفات الله أبدا، إنما هو صفة فعل كالرزق وكذا وكذا وكذا. ودي مسألة خدنا فيها يمكن أكثر من 150 صفحة في التحليلات والكلام ده، ورددنا على الشيخ الألوسي في مقدمة تفسيره لما استدعت 8 أشياء تدل على أن القرآن مع كونه ألفاظا يقوم بالله تعالى، يعني حاجات من هذا القبيل. قددنا على كل هذا. على أي حال هنا بقى لما بيقول لنا القول الأول زي ما قلنا، القول الثاني بتاع الملائكة وجبريل وكذا، لأن الملائكة لا يعرف انهم يتلقون بحرف وصوت، يبقى ظاهر في انه ايه؟ القرآن كلام الله. طب الاول بتاع الانسان، علم الانسان، علم الانسان القرآن، كونوا ما قالش لقى الانسان القرآن او اطلعهم على القرآن، انما علمه، يبقى كأنه نسب القرآن ونسب القرآن الى كونه علما. كونوا ايه؟ علم. يعني كأن القرآن ده ليس، ما قالش مثلا أقرأ القرآن، ما قالش أقرأ القرآن ولا لقن القرآن، إنما علم القرآن. والتعليم يصلح أن يقال للمعنويات أكثر مما يصلح أن يقال للإيه؟ للماديات، مش كده يا ابني ولا ايه؟ لكن كل دي اشارات، مش مسائل صريحة ولا دلائل صريحة. يعني كأنه يقول علم القرآن ده علم، فكونوا يعلموا يعني معناها أن القرآن علم يتعلم. وطبعا علم يتعلم أو صفات الله كلها بهذه المثابة. يعني كونك تعلم أن الله قديم باقي بسبب السلوب دي، أو أن الله قادم مريد بسبب المعاني، الحاجات دي أنت تتعلم صفات الله، وصفات الله ليست مادية، إنما يصح أن تتعلمها ولا لا؟ لكن دي بنقول الله أكبر، الله أكبر، you بنقول يا ابني اللي دوكن ده اشارات ونحن لا نسلم بها. هو بياخدها يعني من كون الرحمن هو الذي علم القرآن والقرآن ده علم، فاشار الى كونه يتعلم يعني علم، مش ما قالش اقرأ ولا لقن ولا لقى ولا اشياء من هذا القبيل. فيبقى القرآن كلام الله. طيب ما هو قال خلق الانسان وقال علمه البيان، قال البيان ما كان كلام الله او قال علمه البيان؟ فلما قال علمه البيان يبقى البيان اخر ايه؟ كلام الله. يعني ده كلام مش نعرفه. أي هو ده أو ده الأصح ليه؟ أيوة، ما هو النبي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ نعم يا سيدي، مش فاهم يعني الكلام، إيه عايز تقول إيه يعني؟ يعني لو كان التعليم يعني مقصود من الرحمن العالم الإنسان القرآن ده كله عندي لفظ يعني. هو القرآن علم بالتلقي قطعا، يعني جبريل لقى النبي لفظ القرآن وجبريل تلقى لفظ القرآن، القرآن أنزل بلفظه ومعناه وكذا. نعم. قال ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام من الملائكة الكرام كرب جبل الماء بناء على ماذا؟ بناء ايه؟ بناء اسمها بناء بناء بناء على ما في الإتقان نقلا عن ابن صلاح من أن قراءة القرآن كرامة أكرم الله تعالى بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس، وإنما لم أعتبر عمومه للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن، وكأن بك لا تكمل صحة ما ذكر وإن استثني منه جبريل عليه السلام. على كل حال، أصل هو لم يجد إن الملائكة تعلموا القرآن، لم يجد في حديث صحيح ولا حسن إن الملائكة تعلموا القرآن، حتى وإن كان في صحف مكرمة، لكن كنهم تعلموه ويقرؤونه لا دليل عليه. فهو بيقول يعني إن أنا متردد في كون الملائكة كذا، ولذلك هم يستمعون، كل دي استئناسات لا قيمة لها، يعني حتى كونهم يسمعون لا يدل على أنهم لا يقرؤون. طب ما احنا نحفظ القرآن ونسمعه ونقرأه، فالسماع كونك تحب تستمع القرآن لا يدل على أنك لا تقرأه. والنبي ما كان يقرأ القرآن ويحب أن يسمعه من غير، يعني دي مسائل كلها إيه؟ مش مسلمات يعني. نعم يا سيدي. وقيل علم من الإعلام. دي حاجة تانية. ولا تقدير. أي جعل القرآن علامة وآية لما يقرأ. يعني يبقى عايزة مفعول واحد. لما يكون علم من العلامة أي جعل القرآن علامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كونه نبيا وكذا، يبقى ده إيه؟ مفعول واحد بقى، مش محتاج مفعولين، وهذا قول ضعيف مش قوي. نعم. وهذا على الحقيقة يناسب ما ذكر في قصة السورة السابقة من قوله تعالى ومن شق القمر، يعني كأنه إيه؟ بما أن انشقاق القمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جعل القرآن علامة على صدقه من كونه معجزة يتناسب مع انشق القمر. ماشي. وتتناسب الصورتان في المبتدع حيث فتحت الأولى بمعجزة من باب الغيب من باب الهيبة وهذه بمعجزة من باب الوحي. كل ده كلام. وقد أنعم القائل ولو أبدى ألفا من الزمن. بالضبط كده. فالذي ينبغي أن يعلم أنه من التعليم. والمراد بتعليم القرآن قيل إفادة العلم به لا بمعنى إفادة العلم بأنفاقه فقط. بل بمعنى إفادة ذلك والعلم بمعانيه على وجه يحتج به وهو متساوي. وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته والنور إلى غير ذلك. فإن الله تعالى لم يغفل شيئا فيه. لم يغفل شيئا فيه. أخرج أبو الشيخ من كتاب العظمة عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والقنبلة والمعروفة. وأخرج ابن جرير وابن حاتم عن ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن حكمة كل شيء وبين لنا فيه كل شيء، ولكن إنما يقصر عنا بين لنا في القرآن. وقال ابن عباس: لو ضاع لي إخبار العلم لوجدته في كتاب الله تعالى. وقال المسلم. وقال مين؟ المسلم. جمع القرآن علوم الأولين والآخرين. جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به. ثم رسوله أيضا صلى الله عليه وسلم قال: لما استأثر به سبحانه. ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة. معظم ذلك يعني بالإجمال جدا، يعني لو ضاع لي عقال بعير لوجدته. يبقى من باب اسألوا أهل الذكر، أو اسأل عن البعير بتاعي راح فين ومش راح فين وكذا لما حد يدلني، يبقى كلام عام كده. إنما مش يعني هيروح يدور يلاقي عقال البعير في آية في القرآن ولا كذا. كذا لما ربنا يقول مثلا: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. كل شيء دي قالوا لكل شيء مما له تعلق بأمور الدين الأصلية، مش تبيان لكل شيء، يعني لكل شيء من أشياء الدنيا التي لا تعلق لها بالدين. فيبقى بيّن فيه ان احنا هنقعد في اليوم الفلاني ونتدرس الدرس الفلاني يعني كلام مش ما ينبغيش اكله كده على عواهنه. ايه؟ دي الايه دي بقى تتعلق بالكتاب هنا، اللوح المحفوظ ولا القران؟ والصواب ان الايه دي اللوح المحفوظ مش القران. إنما الآية الصريحة في القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء قالوا إيه؟ كل شيء مما له تعلق بالدين، يعني كل ما يقرب إلى الله ويباعد منه. مثلا وفسر بعضهم التعليم بتنبيه النفس لتطور المعاني، وجوز الإمام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعلم القرآن. القرآن بالذكر، وهو بهذا المعنى مجاز كما لا يقصد. تمام، يعني يكون يقول ايه؟ علم القرآن اي جعل الشخص ذا ملكات وقدرات على التعلم، مش شرط بقى يتعلم بالفعل، انما كون الشخص مجعولة ماهيته بحيث يبقى صالح لان يتعلم القرآن، يعني اداله العقل واداله كذا مثلا، طبعا ده يخلي علم مجاز مش حقيقة، لان علم حقيقته ايه؟ حقيقته انه وضع فيه العلم فعلا. تقول علمته مسألة بانحساب، اي جعلته بحيث يقدم على تعلمها، ولا علمتها له بالفعل؟ ده الحقيقة بتاعته. نعم، وطبعا لا يعدل الى المجاز الا عند تعظم الحقيقة. نعم، هو مش بس الالوسي، الكل اصحاب الفقه والاصول والتفسير والناس دول كلهم يقولوا الامام يعني الغازي، ولما المحدثين يقولوا الاستاذ الامام يعني محمد عبده، ولما يقولوا المفسرين وفقهاء دين الشافعية شيخ الإسلام يقصد أبو السعود، والشافعية يقولوا شيخ الإسلام يقصد زكريا الأنصاري، الحاجات دي معروفة. نعم، والرحمن ابتدع والجملة بعده خبر، والجملة بعده خبر كما هو الصادق. طيب، وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيمان بأنه من آثار الرحمة الواسعة وأحكامها. طيب، وتقديم المسند إليه إما للتأكيد أو للحصر. وفيه من تعظيم شأن القرآن هذه المرة. شوفوا يا أولاد، بقى الأصل أن يتقدم المسند إليه ويتأخر إيه؟ المسند. الكلام ده في الجملة الإسمية، لكن الجملة الفعلية بيتقدم المسند. قام زيد. طيب، هنا بقى دلوقتي عايز يقول لك إيه؟ لما حول الجملة من فعلية إلى اسمية؟ ما قالش علم الرحمن القرآن، إنما عدل إلى الإيه؟ الإسمية، فقدم المسند إليه وقال الرحمن علم القرآن. لماذا؟ فبيقول إما للتأكيد أو للحصر. التأكيد يجي منين؟ التأكيد يجي من أن الفعل يبقى نسب مرتين، مرة في الجملة في جملته إلى المبتدأ، ومرة تانية في حمله لضمير يعود إلى المبتدأ، والمراد من الضمير ده نفس المبتدأ، يعني الرحمن نسب إليه تعليم القرآن بالشكل ده إيه؟ مرتين، مرة بالجملة علم القرآن. طب وعلمه هو رايح لمين؟ للرحمن. طيب، ده التأكيد يجي من هنا. طب والحصن يجي منين؟ الحصن هنا يجي على رأس عبد القاهر الجرجاني، ولابد من قيام قرينة. بيقول ايه الشيخ الجرجاني؟ بيقول لنا انه اذا رفع الفعل العائد الى الاسم الظاهر الواقع مبتدأ. نقول إذا رفع الاسم، إذا رفع الفعل ضميرا يعود على الاسم الظاهر الواقع مبتدأ، فقد يكون ذلك للحصر إذا قامت قرينة على أن الاسم هو المختص بهذا الفعل. ومثل له الشيخ الزمخشري بقوله والله يقدر الليل والنهار، فالقرينة قائمة على أنه لا يقدر الليل والنهار إلا الله، فما قالش ليه وقدر الله الليل والنهار، إنما قال والله يقدر الليل والنهار للإشارة إلى أن ذلك من اختصاصه تعالى. فكذلك هنا من اختصاص الله تعالى أنه الذي علم القرآن، ولولا أنه أنزله وكذا ما علمه أحد. فيبقى لما قامت القرينة على اختصاص الله تعالى بهذا التعليم، يبقى من الممكن أن يأتي هنا قول عبد القاهر من أن إيه مثل هذا يفيد الحصر على حد والله يقدم الليل والنهار. نعم يا سيدي، قول لنا بقى العبارة تاني كده. وتقديم الجنة إليه إما للتأكيد أو للفصل. طيب. وفيه من تعظيم شأن القرآن الناسين. طيب. وفيه الرحمن خبر مبتدأ محدود أو مبتدأ خبره محدود. نعم. أي الله الرحمن. ماشي. أو الرحمن ربنا. ماشي. وما بعد مستأنف لتعظيم نعمه عز وجل. طبعا الأول الكلام اللي قلناه القلب الاول اولى الاحوال، الرحمن مبتدا وجمله علمك عن ايه خبر، لانه ما سوى هذا القول هيفوت البلاغه اللي في القول الاول من ناحيه، وهيحتاج الى ارتكاب حد. والاولى انه اذا دار الكلام بين تقدير محذوف وعدم تقدير محذوف يبقى الاولى ايه؟ ماشي كده. هنا المبتدا خبره محذوف اي الله الرحمن او الرحمن ربنا، وما بعده مستأنف لتعليم نعمه عز وجل وهو خلاف الظاهر. وهو خلاف الظاهر. ثم اشرح سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان، فقال تعالى: خلق الإنسان. لأن أصل النعم عليه، وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمها. يعني شوف، قدم نعمة تعليم القرآن على خلق الإنسان. نعم. وقيل لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان، وهو كماله في قوة العلم، والغاية متقدمة على ذي الغاية ذهنا، وإن كان الأمر بالعكس قاريا. نعم، الغاية يا أولاد بتتقدم على ذي الغاية ذهنا، وإن كان العكس إيه خارجا. يعني أنت لما بتيجي تصنع حاجة بيبقى عندك في ذهنك الغاية من صنعك لها، من صنعك لها دي متقدمة ذهنا، لكن بتتأخر خارجا بعد الصنعة. فولله المثل الأعلى. يعني دلوقتي الرجل اللي بيصنع المنصة ولا التخت هذه يصنعها وفي ذهنه غاية صنعها، هذه الغاية لا تتحقق خارجا إلا بعد الإيه؟ فبيقول لك يعني إنه لما كان الغاية من خلق الإنسان، فيبقى قدم الغاية لوجودها أولا أو لتقدمها على ذي الغاية ذهنا. طبعا لا ما يقال ذهنا، يعني كل علما أو كذا. هو احسن حاجة الاشارة الى انها اعظم النعم وانها الغاية من خلق الانسان. نعم. وإدراك الانسان الذهن وبخلقه انشاء طيب على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة. ثم سمع عبد الله جل ذلك بنعمة تعليم البيان. فقال سبحانه: علمه البيان. لأن البيان هو الذي به يتمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه. والمراد به المنطق التصحيح المعرض عما في الضمير. والمراد بتعليمه نحو ما مر. وفي الإرشاد أن قوله تعالى: خلق الإنسان تعليم للمتعلم. وقوله تعالى: علمه البيان تبيين لكيفية التعليم. والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان النفس ومن فهم بيان غيره ومن فهم بيان غيره. إذ هو الذي يدور عليه تعليم القرآن. وقيل بناء على تقدير المفهوم المحدود الملائكة المقربين. لما يكون علم القرآن أي علم الملائكة القرآن يبقى يحصل إيه يعني؟ قول يا ابني الكلام تاني كده. بناء على تقدير المفعول المحذوف الملائكة المقربين. أيوة. إن تقديم تعليم القرآن لتقدمه وقوع فهم قد علموه قبل خلق الإنسان. ده كلام إيه؟ يعني دلوقتي هو تعليم القرآن متأخر عن خلق الإنسان واقعا ولا لا؟ نعم متأخر. طب لكن لو قلنا إنه المفعول الأول المحذوف الملائكة يبقى نقول الواقع الأول ويبقى خلق الإنسان متأخر. نعم. فهم قد علموه قبل خلق الإنسان. طيب. ربما يرد إليه قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسكه الا المطهرون. وفي النظم الدليل عليه حسن ذلك. حسن ذلك. وفي النظم الدليل عليه حسن ذلك. حيث انه تعالى ذكر اموره رمويه واخرى سطريه. وكل رموي قابله بسطريه. وياتي هذا على تقدير المفعول جبريل عليه السلام ايضا. وقال الضحاك: البيان الخير والبدء. يعني كانه دلوقتي هيقول ايه؟ علم القران اما يبقى علم الملائكه او علم جبريل لعلويه ولا سفليه؟ وبعدين خلق الانسان مصبوح. يعني كلام هو افضل حاجه الاول. نعم. علم الانسان القران. نعم. وقال ابن جريج: سبيل الهدى وسبيل الضلال. فقال يمان: الكتابة والكل كما ترى. الكتابة والكل كما ترى. يعني أحسن حاجة أنك تفسر البيان بالمنطق والقدرة على الفهم إلى والكل كما ترى. وجوز المراد به القرآن. يعني يبقى كأن علمه البيان القرآن. عنده كلام مش مظبوط. قد سماه الله تعالى بيانا في قوله سبحانه: هذا بيان. طيب. وأريد أن يكون الكلام تفصيلا لإجمال علم القرآن. وهذا في غاية البعد. قال قتادة: الإنسان آدم. والبيان علم الدنيا والآخرة. وقيل: البيان أسماء الأشياء كلها. أسماء الأشياء كلها. وقيل: التكلم باللغات الكثيرة. وقيل: الاسم الاعظم الذي علم به كل شيء. علم به كل شيء. كل ذا كلام بكلام. ونسج هذا الى جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن الكتاب: الانسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان خلق محمدا مش الانسان يبقى للجنس. نعم. يعني كان قال للعهد. برضه مش مظبوط الكلام. وعلى اليقين المراد بالبيان بيان المنزل. طيب. والكشف عن المراد به كما قال تعالى: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. طيب. أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه على ما سمعت آنفا أو نحو ذلك مما يناسبه عليه الصلاة والسلام ويميل به من المعاني السابقة. ولعل ابن الإنسان يقدر مفعول علم الإنسان مراد به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وهذه أقوال بين يديه والمتبادر من الآيات والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخفى عليه. ولا أظنك في نية من تبادر ما ذكرناه فيها أولا. ثم إن كل من الجملتين الأخيرتين خبر عن المرتبة كجملة أعلم القرآن. ايوه هو ده احسن. ثم ان كل من الجملتين الاخيرتين خبر عن المرسل كجمله تعلمها القران. وكذا قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، يعني خلق الانسان علمه البيان. الجملتين دول يبقوا ايه؟ كانها اخبار بعد علم القرآن. نقف هنا بقى على وجملة الشمس والقمر بحسبان.